يعني ذكر الشيخ عبد العزيز الطريزي في كتابه التفسير أن يوسف عليه السلام ما ذهب إلى أبويه، إنما أرسل من يأتي بهم، قال أن حق الرعي أعظم من حق الأبوي. فنحن أيضا نحتاج أن نؤكد كما نحذر من الخروج على أئمة الخير وعلى أئمة الجور، كذلك الواجبات التي تجب على الأئمة لابد أن ينصح حتى من باب النصيحة لهم أن يبرعوا ذمتهم فيها وأن يعدلوا بين الناس. ولذلك القدر لا يتأخر إلا بسبب ماذا؟ بسبب هذا الظلم والتقصير والتقتير الذي يحصل. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. طبعا الآن نحن نفتي لا يرث المسلم الكافر، نفتي بأن المسلم يرث الكافر وأن المقصود من المقصود الكافر الحربي. نعم. ولذلك هذه يعني إذا أخذنا برأي الأكثر وهو أنه الأخذ بالظاهر وليس بروح المعاني سنمنع الكثيرين من الدخول في الإسلام. ولذلك المسلم يرث الكافر إلا أن يكون حربيا، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا هو الراجح في المسألة. حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب وهو الزهري عن علي بن حسين وهو المعروف بزين العابدين عن عمرو بن عثمان وهو ابن عفان عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الكافر لا يرث من المسلم أبدا سواء كان حربيا أو لم يكن حربيا. باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده، فهذا يعني ورد فيه وعيد شديد. كم حديث ساق هنا ولا حديث، يعني كأن البخاري نعم بيض له من أجل أن يسوق فما ساق تحته شيئا، هذا يقال له بيض له. عندنا كتاب من الكتب النفيسة كشف الخفاء ومزيد الإلباس عما اشتهى على ألسنة الناس للعجلوني، هذا نفيس جدا هذا الكتاب، جعل الأصل اللي إلى كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي، فأحيانا يقول بيض له، فهو لما حديث مشتهى على ألسنة الناس يأتي به ولا يذكر فيه كلام، يبحث لأنه لعله فيجي الكلام ثم يتكلم. نعم، فهذا هو. فالبخاري جزاك الله خير وعزك الله، الإمام البخاري وضع هذا الشيء حتى يسوق ثم ما ساق تحته شيئا. لا هذا 27 باب اللي بعد 28 باب من ادعى أخا أو ابن أخا. نعم. ثم ذكر محفظ سيدي عبارة أقرأها. قال لم يذكر مؤلف حديثا هنا ولعله أراد أن يلحق فيه ما هو على شرطه فاخترمته المنية قبل، وكان أخلى بين كل ترجمتين بياضا فضم النقلة بعض ذلك إلى بعض. جيد، هو نفس ما قلناه. بس العبارة تختلف، يعني بيض له أي ترك مجال حتى يضيف كأنه لم يجد شيئا على شرطه. هذا هو الأفضل، لأنه هذه العبارة تلك توهم على أنه مات قبل أن يحرر الكتاب. والبخاري حرر الكتاب غاية التحرير، ولما ذهب إلى والي بخارى أرسله قال تعالي أقرأ علي الصحيح وقرأ علي التاريخ، وقال إني لا أفين العلم، فإن أردت أن تأتيني في بيتي أو في المسجد الذي أصلي فيه. وهناك وشى به الوشاك كما يحصل هذا في القديم والحديث كثيرا، ولما تقرأ في السيرة تجد فلان مات بوشاية عند سلطان، مات بوشاية، فلا تستغرب أنت. ولذا لما أخرج البخاري من بخارى حين نفس ضاقت به الدنيا، ونوعا ما دعا لنفسه بالموت يعني، فما ترى يرحمه الله تعالى. هل تعرف أن الإمام النووي أبو حنيفة توفي في السجن؟ لا، ليس في السجن، أبو حنيفة سجن طويل عند أبي جعفر وضرب كثيرا، وأمر أن يكون أحد المهندسين في بناء بغداد، لكن لم يمت في السجن. حدثنا قتيبة بن سعيد وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني قال حدثنا الليث وهو بن سعد عن ابن شهاب وهو الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

فقالت الصغرى لا تفعل، هاي الأم الحقيقية التي خرج هذا منها وكان قطعة منها، لا تفعل يرحمك الله. هذا انظر إلى حسن التلطف في مخاطبة الآخرين، لأن هذا يرقق القلب. هو ابنها فقضى به للصغرى باعتبار أنها ما رضيت أن يشق ولدها، أما تلك الذي ليس لولدها فهو ليس لها، لا تبالي إن شق شقين. قال أبو هريرة والله إن سمعت، إن هنا بمعنى ما سمعت، بمعنى ما، والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، يعني لم أسمع إطلاق كلمة السكين إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. طبعا لماذا سمي سكين؟ من السكون، لأن لما تذبح الشاة في السكين تسكن وتصبح لا تتحرك. فلذا فرضنا جئنا هنا وجدنا الشيخ أبو منار هكذا، فنضع يدنا نراه يتحرك نقول خلص، بس لو فرضنا وجدناه لا يتحرك نغسله ونكفنه ثم يموت غريبا. أعانك الله أن تموت غريبا، اللهم أحسن حياتنا ميتتنا. بسم الله. يعني ما لازم نحكي في المدية الآن، يعني نقول المدية. أي المدية أيضا لما تجيب الشيء تمدده، تجيب الدابة تمددها حتى يعني بس نحيها، بس ما المدية يقول واحد لا موجود، إحنا لدينا موجودة. يقول باب القائف، يعني القائف طبعا يعني لا تقر هذه، ولكن انظر في هذه الحالة يا سلام ورحمة الله وبركاته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذا الشيء ولم يعتد به، يعني معناها توجد عندنا حالات قد نرجع فيها إلى الشبه. يعني هسه لو احنا شفنا ذكر البخاري باب القائف وذكر رابعه دعت امرأة، يعني هسه لو فرضنا نحن هنا وحصلت نفس الحالة، جاءتنا هذه امرأة جاءتنا هذه امرأة، نذهب الآن إلى القائف، عندنا الأفضل من القائف اللي هو الدي أن، فنذهب يتبين أن هذا الموجود ابن هذه وأم ابن هذه، فنحن نرجع إليه عند الحاجة. فهذا الأصل لا نعتمد ولا نسمح بمحلات القيافة ولا نسمح لأصحاب المختبرات أن يثيروا هذه الفتنة، لكن لو اطلبنا في مسألة حكم نرجع. يعني أسأل فرضنا عندنا من شروط الميراث موت المورث وحياة الوارث ولو بلحظة، فإحنا الآن عندنا زوج وزوجته قد ماتوا واحنا جالسين هنا وجاءنا هنا طرق الباب قالوا ميراث أهل البنت، يريدون ميراث بنتهم من زوجها، وأهل الزوج ميراث ابنهم من الزوجة، فهؤلاء قد ماتوا. الآن بالطب العدلي يستطيعون حدد من الذي مات قبل، فهل نرجع؟ نعم نرجع في مثل هذه، ولكن ثمة حالات مرة أنا كنت جالس في دار الحديث جاءنا أقوام قالوا جيراننا دخل البيت ويوم الأول يوم الثاني يوم الثالث ما فيه، فدخلنا جدناهم قد قتلوا من ثلاثة أيام يبيتون على الصدح، وكان القناصين الأمريكان المجرمين أحيانا أي شيء يرونه يقتلونه، فقتل الزوج الزوجة ماتوا لما الباب لم يفتح أكثر، هؤلاء دفنوا. فجاءني أهل الزوج وأهل الزوجة والناس يعني كانوا متفهمين، سألون عن الميراث فيما يتعلق من الذي يرث، هل هو يرث أم يرثون، فهنا لا هي ترثه ولا هو يرثها، لأننا لا نعلم من الذي مات سابقا. فلما حللت مسألة الميراث بقى عندنا المؤخر، فجعلت الزوجة ثالث المؤخر من الزوج من أجل أن يرث أهل الزوج المؤخر، ذهب الجميع القوم راضوا. شفنا القضاء يعني مسألة مهمة، يقول مسروق بن الأجدع قال لأن أجلس يوم واحد أقضي بحق أحب إلي من أن أقضي سنة، لكن بحق. أما يجعل إنسان الدين لأن يجمع أصوات أو يجمع أرقام، أصبحنا أمة عدد، أنت عندك مليون متابع ولك عندك مليون متابع، فيحمل إنسان لله تعالى، وإذا حصل الإنسان على ما عند الله نال خير الدنيا والآخرة. أما الشكل الظاهر وكل يوم فتوى جديدة، اليوم نقول بأن سياق السيارة حرام وغدا نقول سياق السيارة حلال، هذا الأمر يعني نسأل الله السلامة والعافية. فقال هنا باب القائف، حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه. شوف هاي تذكرنا لما نشوف مسرور، هاي أولا تبرق أسارير وجهه، يعني يظهر الحزن عليه في كلامه في منطقه في ثغر أسنانه.

باب إقامة الحدود على الشريف والوضع. الحد يقام على الجميع، ولذا خصصنا الحد فقط على الضعيف فقد عاملنا الناس بمكيالين وقد نافقنا. حدثنا أبو بريد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أسامة بن زيد بن حارث الحب ابن الحب الذي قدمه كقدم أبيه، أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إن يعني قال له رادا عليه إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف، والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها. وسيدة فاطمة يعني منزهة عن هذا، لكن هذا من باب التمثيل. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. جيد الحمد لله، هذا أنت الله. وقد محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي جزاك الله خير ورحم الله عبد الله بن عمر ونسلهم. والباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. لما الأمر يرفع إلى السلطان لا بد من إقامة الحد. حدثنا سعيد بن سليمان وهو البزاز قال حدثنا الليث وهو بن سعد عن ابن شهاب وهو الزهري عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية من بني مخزوم التي سرقت، قالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف هذه الرواية موسعة والرواية السابقة رواية مجملة، ومن يشتري عليه يعني من يتجاسر بطريق الإدلال يعني بحيث لديه ميانة إلا أسامة بن زيد حب رسول الله، حب بمعنى المحبوب، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله، يعني الشفاعة فيما دون الحدود. ولكن لما تشفعت قبل شهرين أو ثلاثة برسالة مفتوحة للشيخ سعد الشتري عند الملك سلمان، وقلت ذكرت في شرح صحيح البخاري عند الحديث 827 يجوز لولي الأمر أن يعفو ما في الأشياء التي ليست حدا، وقلت له أنت قد جعل الله لك المكان وتستطيع فلعلك أن تسعى في هؤلاء المشايخ، فالشفاعة تكون في غير الحدود. أما الحد ما من حق ولي الأمر أن يعفو عنه الحد، أما دون الحد نعم. عبد الله من السرح عندما كان مرتدا وشفع له عثمان عند الرسول صلى الله عليه وسلم في أي سياق يعني كان من الذين هدى رضي الله عنه طالب وبيتهم على قيمة الاستوى الكعبة؟ لا لا يعني بالعكس أقرأ القصة زيدا تجدها خلاف ما تسأل عنه، نفسهم أرادهم أن يقتلوه، قالوا لو أشرت لنا أو كذا، قال ما كان نبيل أن تكون له خائنة عين. نعم. يعني قبل بيعة من جديد. يعني المهم أنه لم يقبل الشفاعة. نعم. أتشفع هو لكل مقام مقال. أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فخطب فقال يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدود. وإيم الله يعني أقسم بالأقسام التي أقسم بها لله سلام وصلى الله. لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وفي كم تقطع، ما المقدار من المال الذي تقطع فيه للسارق؟ قال وقطع علي من الكف، هذه الكف يعني الكف سميت كف يكف بها الإنسان هذا، والمرفق سميت أن الإنسان يرتفق به. وقال قتالة في امرأة وسحبت آيات كذب، شنو آيات كذب؟ أي الحداء، بس هو لما ترجع على أيا اللي هو الساق والتحت وهكذا يعني ما يلبس تحت القدم، فالاشتقاق في لغة التركية الشيخ نعم يقول نعم حدثنا قال وقطع علي من الكف وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك، يعني لا يقطع بعد ذلك يمينها. نعم.